من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تقدم الكلام على كيفية إنزال القرآن الكريم، وأنه في شهر رمضان، وبهذا شرف الشهر وجعل محلا للصيام. وبهذه المناسبة يذكر العلماء أن جميع الكتب السماوية نزلت في رمضان، فيقولون التوراة نزلت لست من رمضان، والإنجيل نزل لرابع عشر من رمضان، والقرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان. حتى قال البعض إن ليلة القدر هي ليلة 25 يوم أن أنزل القرآن، وسيأتي تحقيق المبحث في تعيين ليلة القدر من رمضان فيما بعد إن شاء الله. وهنا في قوله سبحانه بعدما بين شرف الشهر بأنه فضل على غيره من شهور السنة بكونه ظرفا لإنزال القرآن فيه، جاء بعد ذلك لبيان فضل القرآن ومهمته ورسالته، فقال هدى للناس، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهنا أيها الإخوة أقول أيضا وقفة طويلة في بيان معالم القرآن ومعانيه، ويلفت النظر ما تقدم في أول السورة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا هدى للناس، ومعلوم أن الناس أعم والمتقين أخص، فالناس عام وأخص منه المسلمون، وأخص من المسلمين المؤمنون، وأخص من المؤمنين المتقون. فهناك هدى للمتقين، وهنا هدى للناس، وهذا مصداق ما يقوله علماء التفسير، إن الهدى قسمان، هدى عام وهدى خاص. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه في أول السورة خص بالمتقين، لأنه عطاء لسؤال تقدم في سورة الفاتحة بعد الحمد والثناء على المحمود لذاته سبحانه والاعتراف بربوبيته والإيمان بالبعث إلى آخره، يأتي السؤال المشترك أو يأتي القول المشترك بين العبد وربه، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تأتي المسألة العظمى للإنسان، اهدنا الصراط المستقيم، والاستقامة الاعتدال. ثم يفصل هذا الاعتدال صراط الذين أنعمت عليهم، يقابل هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما كان هنا فريق منعم عليه وهم أخص الناس، كان مجيء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى استجابة لطلبهم الهداية، تطلبون الهداية هذا الكتاب لا ريب فيه هدى، تطلبون هداية طريق الذين أنعم الله عليهم وهم أخص العباد يساوي المتقين، فكان هدى للمتقين متناسبة مع موقف أول السورة مع التي قبلها وهي سورة الفاتحة. وهنا في معرض التشريع العام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل لأي شيء؟ هدى للناس. وقال العلماء إن الهداية العامة هي التي بمعنى البيان والإرشاد، والهداية الخاصة هي التي بمعنى التوفيق والرشاد. وقد جاء القسمان، الأول في قوله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجاء قوله: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم طريق الصلاح والرشاد فتركوا. وجاء القسم الثاني في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى هذا، ولكن الله يهدي من يشاء بأن يخلق التوفيق في قلبه فيسلك الصراط السوي. ولذا جاءت الآيات القرآنية وجاء الوحي الإلهي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بمكة وقرأه على الجميع، فهناك من شرح الله صدره وأنار بصيرته وكتب له السعادة فأسلم وكان نصرة للمسلمين، وهناك عياذا بالله من كان على العكس. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل إسلام عمر يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن أبي جهل. فشرح الله صدر عمر بن الخطاب للإسلام وكان إسلامه نصرا. إذن هدى للناس، لجميع الناس بدون استثناء، لا جنس ولا نوع ولا زمن، لا زمان ولا مكان، كل من دخل تحت هذه الكلمة كما يقول علماء اللغة سمي الناس ناسا من ناس ينوس إذا تحرك وله صوت. فحركة الناس على وجه الأرض تشمل جميع من كان من ذرية أبينا آدم، عرب وعجم، حضر وبدو، كل ما دخل تحت عنوان ناس، وذلك بالبيان والإرشاد. هدى للناس وبينات من الهدى، هدى بين واضح ومعالم ثابتة ناطقة. والفرقان، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الضلال والرشاد، فرقان بين العدل والظلم، فرقان بين كل ما يخطر على بالك من متضادين في الخير والشر. ومن هنا أيها الإخوة يتوجب على المسلمين جميعا الذين يصومون رمضان. لماذا صمتم رمضان؟ لأنه ظرف لإنزال القرآن. طب خذ القرآن، القرآن الذي به شرف شهر رمضان، تتركونه؟ تأخذون القشور تتركون اللب؟ تأخذون الظرف تتركون المظروف؟ لا، كل من آمن وأعلن إيمانه بالله والتزم بصوم رمضان لشرفه بحضور نزول القرآن يتعين عليه قطعا أن يأخذ بالقرآن الذي به شرف رمضان. وليش تقول يا جماعة هذا كلام سليم ولا لا؟ أمر منطقي إلزامي. ولهذا قلنا يجب أن تكون هنا وقفة طويلة إلى ما شاء الله. لماذا؟ للتنبيه، ما هو تجديد، للتنبيه. والدعوة العامة إلى أن هذا القرآن الكريم هو الهدى وما سواه ضلال، هو البينات وما سواه ضياع، هو الفرقان وما سواه اختلاط وشكوك لا خير فيها. وقد جاءت آية أخرى سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم أفعل تفضيل من القوامة. وقوامة هذا الدين في دلالته يدل على أن جميع تشريعاته جاءت بما هو الأفضل وليس الفاضل فقط، وكل ما خطر ببالك أو قرأت أو سمعت من نظام في الدين في أي ملة أو في الدنيا في أي معاملة، تأتي إلى القرآن فتجد في القرآن ما هو أقوم مما سمعت به أيا كان بدون استثناء. إذن بمجموع هاتين الموقفين يتعين علينا أن نتتبع أقومية القرآن للعالم كله وهداية القرآن للناس جميعا. وعند آية الإسراء يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: إن الله قد جمع في هذه الآية جميع معاني القرآن، ويقول: ولو أردنا أن نوفيها حقها على الحقيقة لجئنا على جميع معاني القرآن الكريم، ولكننا نجمل ذلك في أهم القضايا. وساق نحو من 10 قضايا فيها نزاع أو فيها شبه، وبين منهج القرآن الكريم فيها، ونحن لا نستطيع أن نورد تلك 10، ولكننا بالتأمل والاستقراء ننظر إلى حالة الإنسان وإلى وجوده وكيانه وعلاقته بمن حوله بمن له علاقة به، كيف موقف القرآن منه وهداية القرآن إليه وقوامة القرآن على غيره. نجد مبدئيا وجود الإنسان، الغاية الأساسية من وجود الإنسان ما هي؟ يأكل يشرب ويموت وخلاص، هذه يعني مثل ما بيقولوا غاية حيوانية، جميع الحيوانات تأكل وتشرب وتسمن وتذبح وتأكل وتروح، يجب يسوي في وجوده ولا شيء. ولكن الإنسان المكرم الذي كرمه الله واصطفاه باستخلافه في الأرض صاحب رسالة، ما هي؟ عبادته لله وحده، اصطفاه الله لعبادته، كما بين سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا حقق العبد عبادته لربه حقق الغاية التي من أجلها وجد، وإذا لم يحققها يبقى وجود عبث، يبقى وجود ضياع، يبقى وجود خسارة، لم يستفد من وجوده شيئا، بل كان وجوده عبئا عليه. ونجد القرآن الكريم يبين لنا علاقة الإنسان في هذه العبادة. وقد نبهنا سابق بأن أول نداء في كتاب الله إنما هو لتحقيق هذه الغاية: يا أيها الناس، ما قالش المتقين، هدى للناس، يا أيها الناس. العموم في الموقفين: اعبدوا ربكم. طب هذا نداء، ولكنه يأتي مشمولا بالدليل الملزم على تلك العبادة: الذي خلقكم. اذا خالقك له عليك حق عبادتك، ورازقك له عليك حق عبادتك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا، والسماء بناء، يعني خلقكم وأسكنكم بيتا فسيحا، أرض وسماء، ولم يترككم في الخلاء أو في ضياع، ملأ عليكم هذا البيت الفسيح من كل ما تشتهون من الأرزاق، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى خلقكم وآواكم ورزقكم. اشتبه بعد هذا، اعبدوا ربك فلا تجعلوا لله أندادا وتضيعون العبادة وأنتم تعلمون. وكما يقولون في هذه الأدلة إلزام للعباد بعبادة الله وحده، لأن الخلق هو أقوى دليل على وجود الخالق وإلزام العبد بعبودية ربه. وكل ما يقال في أدلة ومباحث عقلية جدلية إلزامية عند المناطق أو الفلاسفة في وجود الله، الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير وإلى آخره، يجمل المولى سبحانه هذا القانون الإلزامي في قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كلمتين. والتقسيم السليم كما يقول علماء الأصول: أنت خلقت، سل نفسك، من غير شيء، من غير خالق، أم خلقت نفسك؟ لأنك لا تخلو من هذين الأمرين وأمر ثالث يأتي، أو بالتقسيم العقلي لا تخلو من حالة من حالات ثلاث: خلقت من غير خالق، خلقت نفسك، خلقك خالق. في قسم رابع عقلا ما في. كونك خلقت من غير خالق هذا ليس صحيح، لأن من غير خالق هو العدم، والعدم لا يأتي بموجود أو بوجود، فاخذ الشيء لا يعطيه. ولو قلت خلقت نفسك من غير، أم هم الخالقون، خلقت نفسك، يقال لك لا، ليس بصحيح، لأنك تدعي أنك خلقت نفسك، نقطة الصفر في خلقك لنفسك، قبلها فين كنت؟ قبل أن تخلق نفسك فين كنت؟ معدوم، والمعدوم لا يوجد شيئا. إذن بالعقل لا تصح دعوى خلقت من غير شيء، ولا دعوى خلقك لنفسك، ويبقى عليك إلزاما بأن هناك خالق خلقك. من هو؟ هو الله. ولذا ينتقل منك إلى ما حولك: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. طب خلينا منكم، خلقت السماوات والأرض، من أسبق وجود، أنتم ولا السماوات؟ السماوات. هتقول أنا خلقت السماوات، هي موجودة قبلك، فكيف تدعي خلقها؟ إذن ثبت بالإلزام أن العبد مخلوق لخالقه، والله هو الذي رزقه كما خلقه. وعلى هذا يلزمك بمقتضى الخلق والرزق أن تفرد الخالق الرازق بعبادتك إياه. ومن هذا الباب يلزم الله قريش لإيلاف قريش إيلافه رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طبعا وخلقهم، لأن أطعمهم يعني موجودين، ما يطعم المعدوم، الذي أو خلقهم وأطعمهم وأمنهم، فألزمهم بعبادته وحده مقابل أنه رزقهم وأمنهم، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذا من جانب إفراد المولى بالعبادة وتحقيق وجودك إليه. من حياة الإنسان ومحيطه وما هو مقدم عليه: الدار الآخرة. وقد عارض المشركون في دعوى البعث وأنكروا ذلك. فنجد القرآن يهدي هدى للناس في بيان إمكان البعث بشواهد محسوسة. ويقول العلماء أدلة البعث في القرآن أربعة، وكلها محسوسة ملموسة. الأولى خلق الإنسان في ذاته، كما جاء في قوله سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه نظرة قاصرة، شاف الإنسان يقبر وشاف حينما ينبش فإذا عظام رميم متفتتة، من يحييها؟ فيأتي الجواب بكل هدوء وبكل بساطة، قل له ذكره نبهه لأنه نسي خالقه. وضرب لنا مثلا وإيش؟ ونسي، ذكره، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. تنسى ليش؟ تذكر وجودك وهو بكل خلق عليم. فوجود الإنسان إلى هذه الدنيا دليل. لماذا؟ لأنه خلقه ابتداء، فهو يعيده والإعادة أهون عليه. القسم الثاني الميتة الصغرى وهو النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في من إلى آخره. إذن أنت كل يوم تموت موتة والله يحييك. القسم الثالث إحياء الأرض الجماد بعد موته. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. تشوف بعينك. القسم الرابع وهو أعظمها، وقد جاء في هذه السورة كل الأقسام الأربعة. القسم الرابع نموذج لإحياء الموتى بالفعل، وقد جاء القرآن بإحياء الإنسان والحيوان والحوت في الماء والطير في الهواء، وكل ذلك محسوس مشاهد. أما إحياء الإنسان بالذات فجاء يقتل القتيل ويموت الميت ويحييه الله. وأعظم مثال مشاهد قتيل بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ماذا كان شأنها؟ لا حاجة إلى إعادة القصة وطولها وخلاصتها: رجل قتل عمه ليرثه ويتزوج ابنته، وكانت المدينة قسمين متعاديين، ثم حمل عمه ووضعه في القسم المعادي وأصبح إلى نبي الله موسى: يا نبي الله عمي قتلوه أعداؤه، ابحث لي عن قاتل عمي وخذ لي بثأري. يسعى إلى حتفه بظلف. سأل موسى القوم قال: والله ما قتلناه ولا ندري عنه. فإذا المولى سبحانه يوحي لموسى: اذبحوا بقرة، ما هي؟ ما لونها؟ إلى أن ذبحوها قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. شوف الأسلوب الإعجاز، قلنا اضربوها كذلك يحيي، الطيف الأسلوب. فضربوه بجزء منها فأحياه الله وتكلم وأخبر عن قاتلك، كذلك الإحياء لهذا القتيل يحيي الله الموتى. لأن أحياء نفس كأحياء جميع النفوس. وهنا يقف الإنسان من باب التأمل: طب ليش ما ضربوه من طرفها من أول وفتحنا بقرة لا شيء فيها تثير الحرس ولا تسقط؟ سبحان الله. قالوا: لا، حينما يأتون بالبقر وتذبح وتفقد الحياة وتصبح جثة هامدة، فلما يضرب بجزء من الميتة فإذا به يقوم حيا. طيب لو ضرب بها وهي على قيد الحياة وفيها الروح إيش كان يصير؟ يمكن واحد يقول لا، سرت إليها الروح من البقرة. لما كنا عندك السيارة والبطارية إيش فضت، جيب سيارتين وتعمل اشتراك وتجيب تيار من البطارية الثانية وتشغل سيارتك بالاشتراك، لكن لو كانت السيارة الثانية بطاريتها فاضية ما هي مشغلة سيارتك. فلكن القدرة الإلهية والحكمة تبرز بعد أن يذبحوها وتزهق روحها وتبقى في الموات، قلوا اضربوها بالميت. طب الميت ايش حيسوي له؟ يجيب حياة. فأحياه الله وقال قتلني فلان، هذا واحد. الثاني جماعات، ترى الذين خرجوا من جسم وهم ألوف حذر الموت فقال ايش؟ موتوا، فماتوا ثم أحياه. نجي لقضية العزير، ماشي بحمار ونام فإذا به يحييه الله والحمار عظام بيضاء. انظر يا طعامك لم انظر يا الحمار كيف نجعل. فإذا بالعظام تتراكب، وإذا بها ترس، وإذا بها تنجز وترتفع، وإذا بها تكسى لحمة، فيعلم أن الله على كل شيء قدير. يجي نبي الله وخليله إبراهيم، ربي أرني كيف. طيب أنت ما تؤمن؟ قال بلى أم أنك على كل شيء قدير، ولكن ليطمئن قال طيب نفذ أنت أو طبق العملية أنت بيدك تحت إشرافي. خذ أربعة من الطير مختلفة الأجناس، يقولون في كتب التفسير نسر وديك وحمامة وطاووس عشان لا يشتبكوا مع بعض، فصرهن إليك، ضمها، تقول حط الفلوس في السرة يعني جمعها، ثم اجعل على كل جبل منه جزء. عندك جبال محيطة بك، قطعها واخلطها حطها في الخلاط، وخذ شوية من هنا هناك بريش ودم مختلط مع بعضه، وشوية هنا وشوية هنا. خلاص متأكد انك وزعتها؟ نعم. ادعوهم اليك يأتينك سعيا. تعال يا طاووس، الرس يجي من هنا والرجلين من هنا والريش من هنا والدم من هنا، واذا بطاووس امامه يفرد جناحه. تعال يا غراب، تعال يا ديك، فاذا بالطيور الاربعة بين يديه احيت بعد موته. في لبس بعد هذا؟ لا. تعال للحوت، غلام موسى عليه السلام، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن واتخذ سبيله في البحر. ها سرب ولا عجب؟ لا ما تنفعش عجب، سرب. ولاحظوا يا إخوان إعجاز القرآن في التعبير. صاحب موسى يقول له اتخذ سبيله في البحر السرب، معنى سرب يعني ايش؟ تقول السراب، يعني انه لما وصل الى الماء شق الماء وترك وراءه سربا. السرداب اللي تنزل فيك يبقى حياة حقيقية، ويمشي الى سطح الماء ويترك كما تترك السفينة خلفها اثرها. لو ان الحوت نزل زي الحجر في بطن الماء ندري كان احتي ولا مات؟ ايش تقول يا جماعة؟ ما ندري، لكن قدام عينه كها تعال الحقني، ويشق الماء طويلا وهو ينظر اليه، هذا سربا، هذا محلها. بعدين لما قال والله الاية الاخرى ها واتخذ سبيله في البحر سربا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصص. المهم جايش لما أخبر بأنه عجب، لأنه بيخبر موسى عن الواقع، ف فسرب عند أول وزوله إلى الماء وعجب عند الإخبار من حالة الحوت. يهمنا بأن حوت مشوي واخدين وغدا يأكلونه، فإذا به يرجع إلى الماء فيصير إيش؟ حيا. هذه أنواع إحياء الموتى في الدنيا من جميع أنواع المخلوقات: طير في هواء، سمك في ماء، حيوان في البر، إنسان بأي أنواعه، قتيل ولا ميت. إذن هدى للناس وبينات دلالات واضحات على ما هو مطالب بالإيمان به. من الذي يشاهد تلك الآيات بعد ذلك ثم يشكك في البعث؟ لا، القرآن هدى للناس جميعا وبينات من الهدى والفرقان. إذا جئنا إلى خارج محيط العقيدة وهو علاقة الإنسان بغيرك، لو أردنا أن نرسم خطة نبدأ من الإنسان نفسه، أول شيء وجود هذا الإنسان، وبعد وجوده علاقته مع غيره. نجد هدي القرآن لوجود الإنسان بينا واضحا بالتي هي أقوى. أول خطوة في وجود الإنسان ما هي؟ إيش هي يا جماعة؟ ها؟ الإيش؟ التراب هذا كان عند آدم، آدم راح من زمان. ها؟ النطفة، والنطفة من فين تيجي؟ ها؟ كلها من الزوجين ولا لا؟ أول وجود الإنسان من الأسرة. فنجد عناية القرآن وهدايته للتي هي أقوم في تكوين الأسرة المسلمة أو الأسرة المثالية، أن يبنيها على تقوى الله، على الإيمان. ويقول سبحانه: ولا أمة مؤمنة خير من ولو أعجبك، ومن مقابل ولا عبد مؤمن خير من ولو أعجبك. ويأتي السنة مبينة وموضحة: تنكح المرأة لأربع، مال جمال حسب دين، عليك بذات أو فاظفر بذات الدين تربت يمينك. إذن الخطوة الأولى لوجود بني الإنسان هي الأسرة، فنجد القرآن الكريم يبني الأسرة على أساس من التقوى ومن الإيمان. ليش ما بناها على الحسب والشرف والنسب؟ لأن هذه أمور عرضية. المرأة النسيبة، ما الذي اكتسبت حتى صارت نسيبة؟ ما الذي عملت حتى صارت شريفة من أبوين شرفاء؟ ولا شيء، لكن الدين كسبها، عملها راسخ في قلبها، ينفعها دينها، ويكون الدين سياج ووقاية، وتنفع زوجها بدينها. ثم ياتي الطيبات للطيبين، وأكمل انت عاد. فهنا نجد القرآن يبين هدى للناس كيف يتواجدون وكيف يوجدون الأبناء. طيب، جاءت الأسرة وجاء الولد، حياة الأسرة حياة اجتماعية، أحيانا تضطرب وأحيانا تستقر. إذا وقع نزاع بين الزوجين، وهذا أمر جبلي وطبيعي، ما هو منهج القرآن في إصلاح ذات البين بين الزوجين؟ لو جئنا لنظم العالم لا نجد كنظام الإسلام فيما يكون بين الزوجين. فنجد أولا يقيم القوامة للأسرة لحفظها، ويعطي كل ذي حق حقه، الرجال قوامون على النساء، ما هو عفو ولا اعتباط، بما فضل الله بعض وبما أنفق. وهذه القوامة ليست قوامة تسلط وجبروت، بل قوامة مسؤولية ورعاية. ثم يبين النسوة الصالحات الطيبات الحافظات لما حفظ بما حفظ الله. إذن يأتي بعد هذه القوامة إن وجدت أمارات أو ملامح ستعكر صفو الأسرة نتداركها قبل وقوعها. واللاتي تخافون لسه ما جاء النشوز، واللاتي تخافون يعني ظهرت العلامات والأمارات تدارك الموقف من بدري، بأي شيء نشكيها لأبوها نجيب لها الإيش الحاكم؟ لا والله، نرجع ذات الدين. فعظوهن، والموعظة أول ما تؤثر في مين؟ فإن الذكر تنفع إيه؟ المؤمنين. فعظوهن، والله إن كان الرجل وفق لاختيار الزوجة على هذا المبدأ الإسلامي ستجد الموعظة طريقها إلى قلبها. إذا كان قصر أو كانت المشكلة أقوى من حرارة الموعظة، تكون مشكلة أكبر، انتقل الى خطوة اشد، فاهجروهن. فين؟ في المضاجع بس، حتى اللي برا ما يعرف. يكون الهجر بينك وبينها في الفراش فقط، ابوك وامك ما يعلموش، بتخش الاوضة وتصكوا على بعض، ما حد داري اللي بناتكم ايش، حتى لا تتفاقم المشكلة ويتدخل اصحاب الاهواء. واهجروهن في المضاجع. طيب، هي استغنت وهي عاندت وهو كذلك، او هي لم تحس بالطعنة في كيانها، ان اشد طعنة على المرأة في كيانها الهجر في المضجر. ايش للمرأة على الرجل؟ ايش سلطانها عليه؟ بس شخصيتها. فاذا هو تعالى عن شخصيتها وابطل سلاح فراش معها ما بقى عندها شيء. فاذا هي تبلد حسها عن ذلك او عظمت المشكلة عليها فوق ذلك، انتقلنا الى شيء قد يكون بعيد عن نطاق الانسانية، ولكن اضطرار. اضربوهن، ما هو ضرب تشفي ولا كسر، لا، ضرب تأديب، ضرب ردع، ضرب تنبيه، اعمل خط الرجعة. فان اطعنكم، يعني يكون ضرب مؤقت، فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كبيرا. ثم يأتي من جانب اخر، وإن خفتم شقاق بينه فابعثوا. تعاون المجتمع على حل قضية الأسرة، لأن الأسرة جزء من المجتمع، ولم يخرج الحل أو يخرج الوسطاء من ذوي الطرفين، حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فهذه من أعظم مشاكل المجتمعات، الشقاق بين الزوجين والنزاع بينهما قبل أن تصل إلى المحكمة أو تصل إلى الآخرين، حتى والدي الزوجين لا يعلمون عنها، تبدأ حلولها الإسلامية بهدي القرآن الكريم للتي هي أخوه. إن تم الصلح فالحمد لله، إن لم يكن أخذت طريقا أوسع من ذلك. نأتي إلى أيضا الفرق، نجد القرآن أيضا يرسم الطريق بين المفترقين بخصوص الأولاد في الرضاعة في الحضانة في غير ذلك، ما ترك جانبا للأسرة إلا ورشدهم فيه. نأتي للطلاق، نأتي للميراث، كل هذه القضايا نجد الإسلام أعطى الطلاق بيد الرجل. وللأسف أننا نجد بعض من يصيخ سمعا لأعداء الإسلام يتناولون الإسلام وتشريعه عن طريق المرأة، في زواجها، في تعدد النسوة، في الطلاق بيد الرجل، في تمييزه عنها في الميراث، وكل ذلك جاء بالتي هي أقوم في كتاب الله. على سبيل المثال، الطلاق بيد الرجل، ليش المرأة ما تطلق للرجل كمان؟ قال لأن القوامة لمن؟ رئيسين في مركب واحد تغرق، لابد من أن تكون القوامة الواحد فيهم. وإذا نظرنا إلى الواقع الوضع الطبيعي، القوامة حماية وكفاية ورعاية، من أقدر على ذلك، الرجل ولا المرأة؟ الرجل، فأعطي. وأيضا بما أنفق، اليوم يخطب ويتزوج ويدفع الصداق، وبكرة تقول له انت مطلق، ما عملنا شيء، خسرنا كل شيء ولا حصلنا على شيء. لكن اللي أنفق ودفع حينما يطلق يعرف أن اللي بدله راح عنه. فالرجل الذي أنفق والذي تحمل مسؤولية وأصبح رب أسرة وأولاد يخشى على الأولاد الضياع، فهو قبل أن ينطق بكلمة الطلاق يفكر مرة وخمسين مرة. لما هي غنمة حيفكها وتروح ويجيب غيرها؟ لا، هناك مسؤوليات وارتباطات. إذن الرجل أحق بأن يكون الطلاق في يده. نأتي إلى الميراث. لما فضل الرجل على المرأة؟ والحقيقة في النهاية حظ المرأة أوفر من حظ الرجل. كيف هذا؟ الله سبحانه قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قدرنا مات عن ولد وابنتين سيكون نصف المال للولد والنصف للبنتين، كل واحدة ربع. طيب هناك الأسرة الثانية مقابلها ولد وبنتين، بعد فترة كل بنت أخذت ربع تركة والدها وكل ولد أخذ نصف تركة والده. الولد يبغى يتزوج فتزوج واحدة من أولاك البنات، ماذا حصل؟ انتقلت البنت بربع تركة أبيها، أودعته أمانة وقام بها الزوج. الزوج حينفق عليها من فين؟ من نصف التركة، جاءت وشاركته فيه. يبقى من الحظ أوفر الآن؟ البنت. إذن في الواقع الحقيقي الرجل يتحمل مسؤوليات، ثم الرجل يأتيه الأولاد. من المسؤول عن نفقة الأولاد؟ الأم ولا الرجل؟ الأب. إذن الربع الثاني راح على الأولاد وطلع الأب بلا شيء. يبقى عدالة. وعلى هذا أيها الإخوة لو نظرنا في كل قضية أثارها أعداء الإسلام أمام المسلمين نجد هدي القرآن واضحا بينا كالشمس. وهناك القضية الكبرى ولعلها الأخيرة في التنبيه. منذ أيام أثيرت قضايا شديدة على العالم الإسلامي وفي هيئة الأمم بأن المسلمين يسترقون الأحرار، وبأن الإسلام أعطى للرجل الحق أن يتزوج أربع ويستمتع من الإماء بأربعين. سمعنا هذا جماعة؟ حتى إن اضطرت هيئة الأمة أن تلغي الرق، والتزمت الدول بإلغاء الرق عشان هذه الفضائح اللي أعلنوه. ولكن الهدي القرآني في هذه القضية ما هو؟ نعلم يا إخوان أن حقيقة تعدد الزوجات في الواقع مصلحة للزوج أو للمرأة أو للرجل. والله للمرأة. بعض الدول بعد الحرب العالمية الأخيرة كانوا يسعون لمجيء الرجال للنسوة اللائي لا رجال لهن. ومعلوم بالواقع بعلم الاجتماع أن عدد النساء أكثر في كل زمان من عدد الرجال. ومعلوم أيضا أن الحروب لا تطحن النساء إنما تطحن الرجال. ومعلوم أيضا أن المرأة من 9 سنوات قابلة للزواج والإنجاب. ومعلوم أيضا أن المرأة عند سن 50 تتعطل إنجابها وإنتاجها، بينما الرجل لا يصلح للزواج إلا بعد البلوغ وهو قابل للإنجاب إلى سن 80، والمرأة في 50 سنة 3/4 رايحة بلاش. إذا حملت تعطلت سنة. قالوا هذا تحكم في الإسلام، والذي يقول ذلك هو الجاهل عن الحكمة. لقد جعل الإسلام إباحة ملك اليمين للرجل لا إشباعا لرغباته ولكن إنقاذا للمرأة. أولئك الجواري المملوكات إن تزوجت حرة فولدها مملوك لسيدها، لأن الولد في الرق والحرية يتبع الأمة. فإذا كانت الإماء للسيد وعلقت الجارية من سيدها ولو نزل الولد بعد خلقته في الرحم أسقطت ومات الجنين، فإنها بمجرد حملها من سيدها تصبح أم ولد. ومعنى أم ولد في لحظة وفاته تملك حريتها. حينئذ إباحة الإماء للرجال لمصلحة الرجال ولا لمصلحة النسوة؟ لأنك تبيح له وتخرجها منه غصب عنه، يبقى إباحة الإماء للرجال بمثابة الطعم تصطاد به المرأة لتخرجها من ايه؟ من شبكتها، من مصيدتها. طب الرجل خلاص أولاده ما يرثون، خلاص صارت حرة. وعلى هذا يكون إباحة الإماء للسيد مصلحة للمرأة، تعالى للمرأة تملك العبيد. طب ليش ما تخلوا المرأة تستمتع من عبيدها زي ما الرجل يستمتع من إمائك؟ لا، المرأة حرة وتملك العبيد. لو أنها مكنت نفسها من عبدها وجاءت بولد، الولد عبد ولا حر؟ الولد حر من أول، كما لو تزوجت سيدا حرة فهي حرة، إنجابها أحرار. إن كان بزواج من رجل حر أو حتى زواجها من عبد مملوك، لو أن الحرة تزوجت عبدا مملوكا فأنجبت منه فالولد حر تبعا لأمه. إذن تمكينها من عبدها وتحمل منه تحصل ما في نتيجة، يبقى قضاء وتر فقط. والإسلام لا ينظر إلى هذه الشكليات. ومن هنا لم يبح للمرأة أن تمكن نفسها من عبدها لأنه ليس وراءه غاية. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا جئنا إلى الأسواق وجئنا إلى المعاملات وإلى البيع والشراء وإلى العقود والمعاوضات نجد هدي الإسلام. أولا وقبل كل شيء إصلاح المكاييل والموازين. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أسوأ البلاد كيلا، كانت التجارة في يد اليهود، يتخذ التاجر مكيالين، مكيالا يبيع به ومكيالا يشتري به. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فأصبحت أصلح البلاد مكيالا وميزانا. إذن يهدي للتي هي أقوم، أصلح مكاييلهم وأصلح موازينهم. يخرج صلى الله عليه وسلم إلى السوق فيجد صبرة الحب فيدخل يده فيخرجها بقبضة من الحب مبللة، يقول يا صاحب الطعام ما هذا البلل؟ فيقول يا رسول الله أصابته السماء، أنا ما سويت شيء، أمطرت عليه السماء وش أسوي فيها؟ هلا كشفته للناس يرونه. طب أنت ما بلتوش والسماء بلت، ليش ما تكشف عن الداخلي حتى الناس يشوفوا أنه مبلل؟ إلى هذا الحد. من غشنا فليس منا. ونأتي إلى ما ختم به العلماء ولدنا الشيخ الأمين ذاك البحث، ويشير إلى ضروريات الحياة وهي حفظ الأديان وحفظ النفوس والدماء وحفظ العقول والأنساب والأعراض والأموال، والتي لا قوام لمجتمع بدونها. فنجد هدي القرآن حفظها والمحافظة عليها، وجعل القصاص في القتل، وجعل الحد في السرقة حفظا للمال، وحدا أيضا في الزنا حفظا للأعراض. وهكذا نجد الحدود قائمة لحفظ ضروريات الحياة. وكما أشرنا إن التفصيل في هذه الآية أو التفصيل للهداية، هداية القرآن للناس، يعجز عنه إنسان. ومن هناك نوجه دعوة لجميع العالم كله، لا أقول الإسلامي ولا غير الإسلامي، لبني الإنسان جميعا، للناس جميعا، إن القرآن فيه هدى وفيه نور وفيه بينات وفيه فرقان بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويكفي أيها المسلمون أن القرآن في تشريعه والإسلام في أول مجيئه كان بعدالته يسوي بين المسلم وغير المسلم، فلا حيفة ولا جورة ولا محاباة، سواء كان في صدر الإسلام أو كان في عهد الصحابة والتابعين. وها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه رجلان، رجل منافق ورجل مسلم، يقتسمان إلى رسول الله، فيحكم للكافر، فنعم فيحكم ضد المنافق، فإذا به لم يقنع ويذهب، قال نذهب إلى عمر، عفوا يهودي ومنافق، فاليهودي المنافق يقول نذهب لكعب بن الأشرف، واليهود يقول نذهب لمحمد لأنه لا يقبل الرشوة، فيغلبه ويأتي إلى رسول الله فيحكم لليهودي، ثم يقول لا، المنافق يقول لا إن الرسول مشغول، نأتي إلى أبي بكر فيحكم بحكم رسول الله، فيقول المنافق لا نذهب إلى عمر، فيأتي إلى عمر فيقول اليهودي لعمر يا عمر لا تتعب نفسك، جئنا إلى محمد فحكم لي، وجئنا إلى أبي بكر فحكم لي ولم يرضى وأراد حكمك أنت. فقال للمنافق أحقا ما يقول اليه؟ قال بلى. قال إذن اصبر لأحكم بينكم حكما فصلا. ويدخل ويخرج بسيفه ويضرب عنق المنافق ويقول هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله. نحن يهمنا أن اليهودية يقبل ويرضى ويعلم بعدالة الإسلام عند محمد، ولا يرضى ولا يقبل بعدالة سيدهم في اليهود. ناتي إلى ما بعد ذلك، وفي الكوفة وشريح قاضي في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، دخل علي ومعه يهودي واليهودي يحمل درعا على كتفه، قال علي يا شريح القاضي هذا اليهودي سرق درعي وهذا درعي مع اليهودي. فإذا بشريح يقول لليهودي ما تقول يا يهودي في دعوى علي؟ قال أبدا، درعي وفي يدي، واليد من علامات التمليك وهي ثابتة ابتداء. فيقول القاضي يا علي ألك شاهد على الدرع؟ عندك بينة على أنه درع؟ قال نعم عندي شاهدان، الحسن بن علي وقنبر، قنبر مولاه معتق. فيقول القاضي المسلم لعلي الخليفة يا علي أما ولدك فلا نشهد يشهد لك، أما قنبر فنقبل شهادته وأتي بشاهد آخر سوى ولدك. فيقول علي ويحك يا شريح، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال إي والله علمت أنهما سيدا شباب أهل الجنة، ولكن الولد لا يشهد لأبيه. ماذا يقول علي؟ قال ما عندي إلا هذا. فيقول القاضي لليهودي اذهب بالدرع فهو لك. وإذا باليهود يسقط في يده ويخرج هو وعلي خارج مجلس الحكم، فيستوقف عليا ويقول يا علي أهكذا العدل في دينكم؟ يقول نعم. قال والله إن الدرع درعك سقط عن راحلتك فأخذته وجحدت بداية الأمر لتذهب بي إلى القاضي لأنظر ماذا سيفعل بين يهودي وخليفة المسلمين. أما إذا كان العدل كذلك فخذ درعك ولا حاجة لي فيه. فإذا بعلي يتهلل فرحا ويقول أما وقد قلت ذلك فالدرع لك ومئة درهم. فيقول اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الإخوة، إن عدالة الإسلام في هداية القرآن شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، ومن حق المسلمين أن يطلقوها مدوية عالية للناس جميعا، هلم إلى الهداية، هلم إلى البينات الواضحات. ووالله ثم والله لو حكموا كتاب الله لاستراحوا من تلك الأروقة في هيئة الأمم وغيرها، لأن كتاب الله فوق الجميع، والعدالة وافية للجميع، وليس هناك محاباة ولا مداراة ولا حق الفيتو ولا غيره، بل الحق فوق الكل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويأتي في الأول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيش؟ بالعدل واقسط. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فهنا الإصلاح للأخوة، ليست هناك محاباة وليست هناك مجاراة ولا مجاملة، إنما هو الحق للحق. وإننا معشر المسلمين في هذه الآونة نجد الاضطرابات ونجد القلاقل ونجد الزعازع ونجد الفتن في الحكم وغير الحكم، وقانون يوضع وقانون يعدل وقانون يلغى، وأهواء تلعب وحقوق ضائعة وكرامات مهدرة. فلو رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لرجعنا إلى خيري الدنيا والآخرة. والله أسأل في هذا اليوم المبارك أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يأخذ بنواصي ولاة أمورهم إلى الدين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويؤيد الحق في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ألا يكفينا من عدالة الإسلام ووضوح القرآن أن تقام أعظم دولة في العالم فوق أديم الأرض وتحت أديم السماء في سنوات معدودات؟ متى وصل رسول الله إلى المدينة؟ ومتى قبض صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ ثم انطلق أصحابه، ثم انطلق تلاميذه، ثم انطلق أتباعه بهذا الدين إلى العالم كله. ما جاءت خلافة عمر في حدود 30 سنة إلا والإسلام ناشرا أروقته على العالم كله. بأي شيء؟ والله لو كان قانون. انظروا قضية فلسطين أتمت 50 عاما ومن حلت مشكلتها. انظروا كشمير أكثر من 30 عاما ومن حلت مشكلتها. لماذا؟ لأنهم بعدوا بالحل عن الإسلام. إذن نحن أحوج ما نكون في هذا الشهر المبارك أن نربط بين صوم شهر رمضان وبين تحكيم القرآن. وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.